نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. كأن فيه سقط اللي هو بداية الفقرة، يعني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. بدأنا في شرح هذا الموضع في الدرس الماضي، وقلنا هذا الموضع وما بعده يبين فيه المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان. بدأنا في الدرس الماضي وتكلمنا عن تعريف الإيمان والإسلام، وقلنا من جهة التعريف اللغوي فالإيمان يأتي بمعنى التصديق، ويأتي أيضا بمعنى الطمأنينة وبمعنى الإقرار، هذا أيضا من المعاني اللغوية التي استعمل فيها الإيمان لغة. والمعنى الشرعي والمعنى اللغوي للإسلام أنه يأتي بمعنى الانقياد والإذعان. وأما المعنى الشرعي فهناك فرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع وإذا افترق. فإذا اجتمع لوحظ الأصل اللغوي فيحمل الإيمان على العبادات الباطنة القلبية الباطنة، ويحمل الإسلام على العبادات والأعمال الظاهرة. هذا إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نفس النص، في نفس الآية أو الحديث يأتي فيها ذكر الإيمان والإسلام، فيحمل الإيمان على المعتقدات الباطنة ويحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة. وأما إذا انفرد الإيمان أو انفرد الإسلام بنص من النصوص فيحمل كل منهما على أنه يراد به الدين كله ظاهرا وباطنا، الدين كله ظاهرا وباطنا. ثم تكلمنا عن مسألة أن الإيمان قول وعمل، خلافا لما قاله المؤلف هنا. المؤلف رحمه الله قال الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وقلنا أن المؤلف متأثر بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعظيم منزلته في الإسلام، إلا أنه في هذا الباب بالذات، يعني المسألة الوحيدة من مسائل الاعتقاد التي انتقدت عليه رحمه الله تعالى أنه أخرج العمل من الإيمان، لكنه يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، تصديق القلبي والإقرار باللسان، تلفظ بالشهادتين، إقرار باللسان هو التلفظ بالشهادتين، لكنه أخرج العمل من حقيقة الإيمان، ولكن جعل العمل يعني ثمرة من ثمرات الإيمان، يعني لم يجعله جزءا من أجزائه ولكن جعله ثمرة من ثمراته. فلذلك فإن من قال بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقال عنه مرجئة الفقهاء، وكان هذا المذهب يعني منتشرا في فقهاء الكوفة رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقال عنه مرجئة الفقهاء، ومذهبهم أقرب المذاهب لمذهب السلف في الإيمان. وأما القول المأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله عنه فهو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو يعني يشمل التصديق بالجنان والإقرار باللسان، ويزيد عليه إيه؟ والعمل بالأركان، الأركان هي الجوارح، الجنان هو القلب والأركان هي الإيه؟ الجوارح. يعني فنقول الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، أي العمل بالجوارح. ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي في هذا الموضع، قلنا إن الإيمان ينقسم إلى قول وعمل. القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى يعني ممكن نقول ثلاثة أقسام، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ويمكن ندرج يعني عمل اللسان والجوارح في قسم واحد. فأما قول القلب، قول القلب فالمراد به التصديق، قول القلب والتصديق يطلق على العقيدة، يعني معتقد التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كان الإيمان الستة التصديق بها، فهذا هو قول القلب. وأما قول اللسان فهو التلفظ بالشهادتين، فهو التلفظ بالشهادتين. وأما عمل القلب، عمل القلب فيراد به العبادات القلبية مثل الخشية والمحبة والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل ونحو ذلك من العبادات القلبية. ثم يأتي عمل اللسان ويراد به الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللسان ونحو ذلك من العبادات اللسانية. ثم عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات التي تؤدى بالجوارح. ثم نأتي بعد ذلك إلى بيان أن هذه الأجزاء من أجزاء الإيمان ليست كلها بمنزلة واحدة، ليست كلها بمنزلة واحدة، بل منها ما هو ركن من تركه كفر، ومنها ما هو واجب من تركه أثم، ومنها ما هو مستحب من تركه لم يأثم ولم يكفر ولكن يعني فاته خير وفاته رفعة الدرجات. فأما القدر الذي هو ركن، أما القدر الذي هو ركن فكما ذكرنا في الدرس الماضي فهو قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، قول القلب ركن من أركان الإيمان والتصديق، فمن تركه كفر والعياذ بالله تعالى، لا يكون يعني لا يثبت له ركن الإيمان إلا إذا كان مصدقا بقلبه. والإقرار باللسان اللي هو قول اللسان أيضا ركن من أركان الإيمان، لابد من التلفظ بالشهادتين. ثم مما يدخل في الركن أيضا أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب يعني حد الأدنى من أعمال القلوب، بمعنى ألا تنتفي أعمال القلوب بالمرة، لابد وأن يوجد في القلب أصلها، يعني أساس أعمال القلوب يكون موجودا في الأصل، يكون عند الإنسان يعني قدر من تعظيم الله تعالى، قدر من خشية الله، قدر من محبة الله، ألا ينتفي من قلبه أصل عمل من هذه الأعمال بالمرة. فلو فرض أن الإنسان ليس في قلبه أي أدنى تعظيم لله تعالى وأدنى خشية أو محبة لله سبحانه وتعالى يكفر بهذا. ثم جنس أعمال اللسان والجوارح، والمراد بجنس أعمال اللسان والجوارح يعني أن يأتي الإنسان ببعض أعمال اللسان وبعض أعمال أو بعض أعمال الجوارح بحيث لا تنتفي عنه بالمرة. فلو فرض أن شخصا يدعي أنه مسلم ولم يسجد لله سجدة ولا صام لله قط ولا تصدق بشيء لله قط ولا ذكر الله بلسانه قط ولا كذا، فهذا يكون كافرا ولا يزول الله تعالى. لا يتصور أصل الإيمان أو ركن الإيمان إلا بوجود يعني جنس أعمال الجوارح. لكن لو أن إنسانا يعني فعل بعض الطاعات حتى ولو انتفت عنه بعض الطاعات الأخرى بالمرة، وهذا الفرق في أعمال القلوب، نقول كل عمل من الأعمال لابد أن يوجد أصل. لكن في أعمال الجوارح ممكن مثلا عمل من الأعمال لم يعمله قط، لكن عمل آخر عمل بعضه، فمهم أنه يوجد عنده جنس أعمال الجوارح. وطبعا هناك خلاف في الصلاة كما ذكرنا، الإمام أحمد يرى أن ترك الصلاة ولو كسلا يكون من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهو المأثور عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر وقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة إلا إذا كان جحودا. فعرفنا ركن الإيمان، هذا الركن من تركه كفر والعياذ بالله تعالى، انتفى عنه الإيمان بالكلية وكان خالدا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. هناك قدر من الإيمان هو واجب، من تركه أثم ولكن لا يكفر، وهو بعض أعمال القلوب وبعض أعمال اللسان وبعض أعمال الجوارح. وهناك قدر هو مستحب من الإيمان، وهو أيضا بعض أعمال القلوب وبعض أعمال اللسان وبعض أعمال الجوارح. ويرجع في تفصيل الواجب والمستحب إلى كتب الفقه يعني والفروع، يذكر فيها الواجبات والمستحبات. فما كان من الواجبات من أعمال اللسان أو الجوارح أو من أعمال القلوب فهو من الواجبات، وإلا فهو من المستحبات. طبعا في أعمال القلوب يعني مثلا هناك زي يعني درجات، فخشية الله تعالى على درجات. أصل الخشية هذا ركن من أركان الإيمان، كل إنسان عنده يعني قدر من الخشية على الأقل يعني يحجزه عن الكفر بالله تعالى، يكون عنده قدر من خشية الله تعالى يحجزه عن الشرك وعن الكفر بالله تعالى. لكن هذا قدر هو ركن، ثم هناك قدر هو واجب وهو ما يحجز الإنسان عن الوقوع في المحرمات. فإذا اختل هذا القدر يكون قد ترك واجبا، يعني كون الإنسان يعصي الله تعالى هذا دليل على نقصان الخشية، لو كان عنده خشية تحجزه عن المحرمات لما وقع في هذا المحرم، فهذا نقصان من الخشية لكن لا يكفر به وإنما يأسى. وهناك قدر مستحب وهو ما يحجز عن المكروهات وعن الشبهات وكذا. نفس الشيء في المحبة، هناك يعني أصل المحبة الذي يحمل على الدخول في الإسلام وعلى الإتيان يعني بجنس الطاعات وكذا، هذا قدر ركن. وهناك يعني قدر من المحبة الله تعالى واجب وهو الذي يحمل على فعل الواجبات، وقدر من المحبة مستحب وهو ما يحمل على فعل المستحبات والتنافس يعني في القربات والطاعات. فإذا هذا تقسيم الإيمان. لهذا يتضح أن قول المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أن هذا مما خالف فيه أيضا مذهب السلف رضوان الله عليهم. لأن مذهب السلف أن الإيمان ليس واحدا، الإيمان ليس واحدا، بل منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب كما شرحنا. أما الذين يقولون الإيمان واحد معناه أن الإيمان كله ركن، من ترك بعضه فقد كفر. وهذا قول من يقول هذا قول المرجئة، لأن المرجئة عندهم أن الإيمان التصديق فقط، أو الإيمان التصديق والإقرار، هذا كله ركن، فهذا كله ركن يعني لا يتصور نقصانه. فلذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر فائدة يعني عظيمة وغريبة في نفس الوقت، أن الخوارج والمرجئة رغم أنهما على طرفي نقيض إلا أنهما على قاعدة واحدة في الإيمان، وهي أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وأنه من ترك بعضه ترك كله. فيقول هذه القاعدة يعني هي سبب ضلال الخوارج، سبب ضلال المرجئة أيضا في نفس الوقت. الخوارج طبعا عندهم إيه؟ أن فعل الكبائر مكفر ومخرج إيه؟ من الملة. فعندهم كل الواجبات يعني هي داخلة في ركن الإيمان، يعني من أركان الإيمان عندهم. والمرجئة على أصناف منهم، من يقول من هو معرفة الله فقط كالجهمية، أو هو التصديق كالأشاعرة، أو هو الإقرار كالكرامية، أو هو التصديق والإقرار كالحنفية. فكل المرجئة يعني عندهم أيضا أن الذي يثبتونه في مسمى الإيمان كله أيضا من الأركان. فشيخ الإسلام يقول أن الخوارج ومعهم المعتزلة أيضا، المعتزلة يعني مثل الخوارج في مآل العصاة، عصاة الموحدين مخلدون في نار جهنم على مذهب المعتزلة، وكذلك على مذهب الخوارج. الخوارج يكفرونهم في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يحكمون لهم في الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالكفر والخلود في نار جهنم ولا يزالون. المهم أن الفرق التي ضلت في هذا الباب قاعدتهم واحدة، أن الإيمان واحد، وأنه من ترك بعضه ترك كله، يعني الذي يفقد جزءا من الإيمان فإنه يخلد في نار جهنم ويكون كافرا بالكلية. فكل هذه القاعدة هي سبب ضلالهم. فلذلك جاء الخوارج ووجدوا بعض النصوص الشرعية، وجدوا بعض النصوص الشرعية فيها نفي الإيمان، فيها نفي الإيمان عمن ترك بعض الواجبات. فمثل مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن السارق وعن الزاني وعن شارب الخمر وعن خائن الأمانة ونحو ذلك. فنظروا إلى هذه النصوص، قالت إذن هؤلاء الأشخاص انتفى عنهم الإيمان بسبب السرقة والزنا وشرب الخمر والخيانة. والإيمان عندهم في قاعدتهم أنه شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمعناه أن هذه الأشياء هي من أركان الإيمان، لأنها لو لم تكن من الأركان لما انتفى الإيمان عمن فعلها. يعني عندهم من أركان الإيمان ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك، فلو فعل شيئا من هذه المحرمات أو ترك شيئا من الواجبات فإنه يكون بهذا قد انتفى عنه الإيمان بالكلية وصار كافرا، أو عند المعتزلة مخلدا في نار جهنم. وجدوا استدلوا بهذه النصوص على إدخال هذه الأشياء في ركن الإيمان. في المقابل المرجئة وجدوا نصوصا فيها الحكم بالإيمان لمن وقع في بعض المحرمات، وجدوا نصوصا عكس تلك النصوص التي استدل بها الخوارج، وجدوا نصوصا بالعكس فيها إثبات اسم الإيمان لمن وقع في بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، يعني عنده إخلال بالعمل. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله تعالى مؤمنين رغم اقتتالهم. طائفتان يقتتلان وهما من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى هذا مؤمن يقاتل مؤمنا وكلاهما لم ينتفع عنه الإيمان بسبب الاقتتال. ومثلا يعني النصوص التي فيها الحدود، نجد أن السارق والزاني وشارب الخمر وكذا لهم حدود غير حد الردة. لو كانت هذه الذنوب مخرجة من ملة الإسلام لكان حد الزاني القتل، وحتى لو لم يكن محصنا وحد شارب الخمر القتل وحد السارق القتل، كان كلهم يعاملون معاملة المرتد، من بدل دينه فاقتلوه وكذا. لكن نجد أن النصوص الشرعية فيها رجم، فيها جلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر ونحو ذلك، يعني قطع يد السارق، ليس فيها أنهم يقتلون. فمعناها أن هذه الذنوب ليست مخرجة من ملة الإسلام وأنها أن معهم شيء من الإيمان. فالمرجع نظروا إلى هذه النصوص قال إذن هذا معناه أن العمل ليس من الإيمان، لأنه لو كان ترك الزنا وترك شرب الخمر وفعل الواجبات لو كان هذا من الإيمان لكان تاركه كافرا، لكان تاركه كافرا. فلما وجدنا نصوصا تثبت عدم تكفير تاركه فمعناه أنها ليست من الإيمان. في الحقيقة الفريقان قد ضلوا عن سواء السبيل، الفريق الذي كفر بالمعصية والفريق الذي أخرج العمل من الإيمان، وسبب ضلالهم هذه القاعدة المتوهمة المزعومة اللي هي قاعدة الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. فنحن نناقش في أصل هذه القاعدة، من الذي قال إن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله؟ ما الذي يمنع أن يكون الإيمان ليس شيئا واحدا وإنما هو درجات وأقسام، منه ما هو ركن إذا ذهب ذهب الإيمان، ومنه ما هو واجب قد يذهب ويبقى أصل الإيمان. لذلك مذهب السلف رضوان الله عليه فيه العمل بهذه النصوص جميعا، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذا معناه أن ترك شرب الخمر وترك الزنا أنه من الإيمان، أنه من الإيمان. لكن في نفس الوقت من تركه، من ترك هذا الجزء من الإيمان لا يكفر، لأن هذا من العمل وهو من الإيمان الواجب وليس من الإيمان الذي هو ركن. فإذا قول المؤلف رحمه الله وأهله والإيمان واحد هذا ليس بصحيح، الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما هو على قول المرجئة. المرجئة أنه هو التصديق أو التصديق والإقرار، فبالتالي هذا شيء واحد، كل المؤمنين لا بد أن يوجد عندهم التصديق والإقرار، لو انتفى التصديق والإقرار لكفروا. فقل وأهله في أصله سواء، أصل الإيمان هو التصديق والإقرار هذا، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني التفاضل ليس بالإيمان وإنما بالخشية والتقى، هذا ليس بصحيح. وإنما الصواب على مذهب السلف أن التفاضل في الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، يكون بعضهم أفضل إيمانا من بعض وأزيد إيمانا من بعض، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قد ذكرنا في الدرس الماضي أنه وردت نصوص الكتاب والسنة تفيد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. طيب مما ذكره المؤلف هنا، يعني معظم هذه الفقرة يعني تم شرحها في الدرس الماضي، ولكن مما ذكره هنا يعني قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. فهذا يتعلق مسألة الشهادة للمعين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. فكما ذكر أن من مذهب أهل السنة أننا لا نشهد لمعين بالجنة أو بالنار إلا من جاء فيه نص بعينه، يعني عندنا حكم عام أنه من فعل كذا فهو مؤمن، من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو من أهل الجنة، من فعل كذا فهو من أهل النار، هذه أحكام عامة. وأما الحكم على الشخص المعين فله تفصيلات أخرى. فمن جهة الشهادة بالجنة والنار للشخص المعين لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من دل النص على تعيين كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فهناك من جاءت النصوص تدل على أنهم بأعيانهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، طبعا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هؤلاء قطعا يعني نشهد لهم بأعيانهم أنهم من اصطفاهم الله وأنهم سادة أهل الجنة وأفضل أهل الجنة. ثم يعني أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم نأتي إلى العشرة المبشرين معهم شهادة بأعيانهم، وكذلك غير العشرة المبشرين هناك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه لأنه من أهل الجنة، مثل بلال رضي الله عنه رأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، وكذلك الحسن والحسين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعمر بن الجموح نعم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يطأ بعرجته في الجنة، كذلك ثابت بن قيس بن شماس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل ثابت بن قيس رضي الله عنه وآخرون يعني ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعينه، وهناك من شهد له بالنار بعينه كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من أسد وكذا. فهؤلاء يعني شهد لهم بأعينهم بالنار، فمن شهد له من المعينين بالجنة أو بالنار نثبت له إيه؟ ما شهد له به. وما عدا ذلك نقول المؤمن في الجنة والكافر في النار، لكن في الحكم المعين يعني بالجنة أو بالنار فنحن لا ندري الخواتيم والأعمال بالخواتيم، ربما ختم له بخير، ربما يعني كان هناك مانع من ثواب أو عقاب في حق شخص معين لم نطلع عليها أو كذا. لكن طبعا جاءت أحكام الدنيا، نجري أحكام الدنيا للمؤمن على اعتبار ما ظهر منه، وللكافر على اعتبار ما ظهر منه، ونشهد للكافرين بالنار وكذا على سبيل العموم. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طبعا القول الذي ذكره هو قول جمهور علماء أهل السنة، لكن يعني قول آخر في الحقيقة قال به جماعة من أئمة أهل السنة ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض يعني كلامه رحمه الله، وقول مأثور يعني عن جماعة من السلف وكذا، أنه من تواتر عند المؤمنين الشهادة له بالخير وبالإيمان والتقوى وكذا فإننا نحكم له بعينه بأنه من أهل الجنة. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني ضرب مثلا بذلك يعني قلب أئمة الدين يعني الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وعلى صلاحهم وتقواهم، وأنهم يعني أئمة يقتدى بهم كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم كالأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه ونحو هؤلاء، وقبل هؤلاء طبعا أئمة فقهاء التابعين المشهود لهم بالخير والذين تواترت أو يعني استفاضت الشهادة لهم بالخير والثناء على دينهم وإمامتهم وتقواهم وصلاحهم وكذا. الشيخ الإسلام يرى جواز يعني الحكم المعين الذي استفاض الثناء عليه بالخير بأنه من أهل الجنة، والحكم المعين الذي استفاض الثناء عليه بالشر بأنه من أهل النار. بعض المعينين يعني استفاض يعني الشهادة لهم بالفجور والظلم والفسق والعدوان وأنهم من الطغاة والظلماء وكذا، فيقول شيخ الإسلام أنه يجوز يعني الحكم في حق هؤلاء يعني. لكن طبعا لا شك أن الأورع والأورع يعني والأبعد عن مسألة التألي على الله سبحانه وتعالى ورد يعني وعيد في هذا الباب، فالأحوط يعني والأورع مثلا لا يحكم لشخص معين، وإنما نحكم إيه على سبيل العموم، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. من المسائل التي يعني لها علاقة بموضوع الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء هو قول إن شاء الله، قول إن شاء الله كما في قوله تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، يعني ما قالوا إيه؟ ما قالوا إن شاء الله. فالاستثناء هو قول إن شاء الله. فهل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو هل يجب ذلك، أو لا يجوز هذا يعني أن تقول إن شاء الله؟ فأولا المنقول عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجزم أحدهم بالإسلام لنفسه بلا استثناء، يقول أنا مسلم ويجزم بذلك ولا يستثنى. وأما في الإيمان فكانوا يرشدون يعني من أراد أن يقول أنا مؤمن أن يقول إن شاء الله، سواء في الشهادة لنفسه أو في الشهادة لغيره، فيقول إن شاء الله في الإيمان يستثني، وفي الإسلام لا يستثني. والمحققون من العلماء يعني على أن هناك تفصيلا في مسألة الإيمان بين أن يريد الإيمان الذي هو اسم حكم، بمعنى الإيمان بالأركان الستة، أنك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا قصدت هذا المعنى الإيمان الذي هو اسم حكم، أنك يعني تجري عليك أحكام الإسلام أو أحكام المؤمنين يعني في الجملة، سواء لنفسك أو لغيرك، مثلا إذا قلت هذه رقبة مؤمنة يعني معنى تجزئ في العتق، يعني ليس المطلوب رقبة مؤمنة يعني عبد على درجة عالية من كمال الإيمان، وإنما القصد أنه يعني تجري عليه أحكام الإسلام وله حكم المسلم. فإذا قصدت بالإيمان الذي هو اسم حكم أو هو الأركان يعني الإقرار بأركان الإيمان الستة، فيجوز الجزم هنا في هذه الحالة، يعني عليك أن تجزم وتقول أنا مؤمن ولا تستثني، لأنك موقن بهذا، ليس عندك يعني تردد في هذا الأمر. وأما إذا قصدت الإيمان الذي هو اسم مدح، بمعنى أنك حصلت الإيمان المطلق، هناك مطلق الإيمان اللي هو يعني فلان معه مطلق الإيمان، يعني معه القدر الذي هو ركن، عندنا مصطلح مطلق الإيمان والإيمان المطلق، عندما نقول فلان معه مطلق الإيمان يعني قدر من الإيمان، يعني معه الحد الأدنى من الإيمان اللي هو القدر الذي هو ركن، أما معه الإيمان المطلق يعني حصل إيه جميع الإيمان الواجب، يعني فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. إذا قصدت الإيمان الذي هو اسم مدح، الذي هو الإيمان المطلق الذي يتضمن فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فإنه يجب حينئذ الاستثناء، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله أو فلان مؤمن إن شاء الله. طيب هذا مذهب السلف في هذا الباب. وأما بالنسبة لمذاهب الفرق فالمعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المعتزلة عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك يعني الفرق المخالفة للسلف في الإيمان بصفة عامة يعني عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، كل الإيمان ركن عندهم، فلذلك أي انتقاص منه يصير كفرا، فلذلك المعتزلة لا يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان، يقولون الاستثناء في الإيمان هذا شك في الإيمان وشك في تحصيل القدر الذي هو ركن، وهذا من المكفرات عندهم، فيقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان، ومن استثنى في إيمانه يعني كأنه يشك هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وهذا يكفر بهذا. المعتزلة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي انتقاص من الإيمان يصير يعني كفرا وسببا للخلود في نار جهنم، فلذلك لا يجوز عندهم أن يستثني في الإيمان. طيب بالنسبة للأشاعرة، فالأشاعرة من المرجئة، والإيمان عندهم ما هو؟ هو التصديق، كما ذكرنا الإيمان عندهم هو التصديق، والأشاعرة أيضا عندهم أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله ولا يزيد ولا ينقص، فكان يعني يلزم على مذهبهم، كان يلزم على مذهبهم أنهم إيه يمنعون الاستثناء في الإيمان مثل ما فعل المعتزلة، لكن حقيقة المذهب الأشعري أنه محاولة للتوسط بين السلف والمعتزلة. يعني أبو حسن الأشعري رحمه الله لما يعني ابتدع مذهبه هذا كان رغبة منه في التوسط بين المعتزلة والسلف، فأتى أحيانا بأشياء متناقضة، يعني يوجد تناقضات كثيرة في المذهب الأشعري لا تصلح، يعني لا يصلح تفسيرها لا على مذهب هؤلاء ولا على مذهب هؤلاء، فمنها موضوع الاستثناء في الإيمان، يعني هو يقول الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، وأي شك في التصديق يكون كفرا، وبالرغم من ذلك فإنه وجد نصوص السلف فيها الأمر بالاستثناء في الإيمان، فقال لك بجواز الاستثناء في الإيمان. طيب كيف نوفق بين أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله والإيمان عندك هو التصديق، ومن شك في التصديق فهو كافر؟ فقالوا على مذهب أبي الحسن، يعني عللوا ذلك بأن أبا الحسن يريد الموافاة، الموافاة بمعنى أنه لا يدري، قالوا الاستثناء عند الأشاعرة على الموافاة، يعني ليس بمعنى أنك لا تدري هل كملت الإيمان أم لا، ولكن بمعنى أنك لا تدري هل تموت مؤمنا أم لا. فقال لك يجوز الاستثناء، ولكن الاستثناء عندهم ليس مثل الاستثناء في مذهب السلف. الاستثناء في مذهب السلف بمعنى أنك لا تدري هل أنت مؤمن حقا الإيمان الكامل، أو أنك يعني عندك نقصان في الإيمان. لكن الأشاعر عندهم تقول أن مؤمن إن شاء الله ليس بمعنى أنك تشك هل كملت الإيمان أم لا، وإنما تجزم أن إيمانك كامل، لأن الإيمان هو التصديق، وإنما بمعنى أنك لا تدري هل تموت مؤمنا أم يعني لا تثبت على الإيمان. لكن طبعا رد السلف عليهم، لأنه لو كان قول من قال من السلف أنا مؤمن إن شاء الله، لو كان قولهم هذا يريدون به الموافاة لجوزوا الاستثناء في الإسلام، لأنك برضو لا تدري هل تموت مسلما أم لا. لكن نجد أن نصوص السلف يعني تمنع منعا باتا الاستثناء في الإسلام، وتأمر بالجزم بالإسلام بلا استثناء، وتوجب الاستثناء في الإيمان. فدل على أن مسألة المواساة هذه غير معتبرة عندهم، وليست مقصودة عندهم، وإنما أنت عندما تقول أنا مسلم وتجزم بذلك لأنك يعني متيقن أنك أتيت بالإسلام، أتيت بالإسلام الذي هو أعمال ظاهرة مرئية لك ولغيرك، فأنت تجزم بذلك لنفسك ولغيرك. وأما الإيمان فهو اسم مدح، وأنت لا تدري هل كملته أم لا، فلذلك تستثني في الإيمان ولا تستثني في الإسلام. بالنسبة للحنفية، الحنفية يعني من مرجئة الفقهاء كما ذكرنا، وعامتهم على المذهب الماتوريدي، مذهب أبي منصور الماتوريدي، ومشوا على القاعدة أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. الإيمان عندهم برضو هو الإيه؟ التصديق والإقرار كما ذكرنا، والتصديق والإقرار يعني كلاهما شيء يجزم به الإنسان لنفسه ولا يتردد فيه، فبالتالي لا يجوز الاستثناء عندهم، لا يجوز الاستثناء عندهم. وصل من الغلو يعني في الدين أن بعض الحنفية تجدهم يقولون لا يجوز الزواج بالشافعية. لماذا؟ يقول لك الشافعية، الشافعية أشاعرة، يعني يقول لك لأن الشافعية تشك في إيمانها، تقول مثلا الأشاعرة يجوز الاستثناء عندهم، فيقول لك يعني يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوزون الاستثناء والشك في الإيمان كفر عندهم. الإيمان عندهم هو التصديق والإقرار عند الماتريدية، عند الأشاعرة التصديق فقط. وبعضهم قال يجوز قياسا على يجوز زواج الحنفي بالشافعية، ولا عكس قياسا على زواج المسلم بالكتابية، ولا عكس وكذا. لكن هذا طبعا قول بعض الغلاة يعني الذين لا يلتفت إليهم وكذا. وأما الأئمة أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى فقد برأهم الله من ذلك، يعني الصادقون يعني من أتباعهما، يعني ليسوا على هذه الضلالات، ولكن قصدا هذا قال به بعض المتعصبة من المتأخرين الذين يعني لا يلتفت إلى كلامهم. نعم، الحنفية يمنعون الاستثناء، يمنعون الاستثناء في الإيمان. شيخنا على القول يعني على قولهم لما يقولوا الإيمان بعض، إذا ذهب بعض ذهب كله، أليس هذا أيضا أنهم اعترفوا بالتجزيء في الإيمان؟ يعني يعني هو كيف تقول بعض نفس الوقت يقول أنه على كله؟ يعني نعم، قولهم الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، هل هذا يدل على يعني على أنهم يعني عندهم تجزيء للإيمان أو كذا؟ لا، يعني هو قصدهم بهذا أنه طبعا عندهم إيمان شيء واحد، شيء واحد يعني, وعندهم يعني قولهم إذا ذهب بعضه يعني على افتراض التبعيد يعني على افتراض أنه جزئيات وأبعاد, فهو كله أركان عندهم, فإذا ذهب شيء من هذا الركن فكأنه ذهب الجميع يعني كأنه ذهب الجميع, وذلك لأن الأركان لابد من الاتيان بها كلها, وإذا تركت بعض الأركان كأنك تركت جميع الأركان. طيب هنا أيضا مما ذكره المؤلف في الموضع الذي قرأناه قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه, ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه, وهذا أيضا من المواضع التي بناها المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب المرجئة, وذلك أن الذين يقولون الإيمان هو التصديق, الذين يقولون الإيمان هو التصديق, فبالتالي الكفر عندهم هو التكذيب, الذين يقولون الإيمان هو التصديق فيكون الكفر عندهم منحصرا في التكذيب, فلذلك لا يقول لك يعني العبد يصير مؤمنا بالتصديق فلا يصير كافرا إلا بالتكذيب, فحصر الكفر في الجحود, لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله, وهذا في الحقيقة يعني مما يوافق مذهب المرجئة. وأما على مذهب السلف رضوان الله عليهم فالعبد يخرج من الإيمان بأشياء كثيرة منها التكذيب, لكن التكذيب ليس التكذيب اللي هو الجحود, الجحود اللي هو الإنكار والتكذيب, فيعني ليس فقط ليس الكفر فقط منحصرا في الجحود أو التكذيب, وإنما الكفر أقسام عديدة, منها ما يتعلق بأعمال القلوب, ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال اللسان, فهناك أنواع عديدة مكثرة جمعها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, له رسالة يعني عظيمة اسمها نواقض الإسلام العشرة, نواقض الإسلام العشرة, لخص فيها نواقض الإسلام وجمعها في عشرة نواقض, وفي الحقيقة نواقض الإسلام كثيرة لكن يمكن أن تندرج تحت هذه الأقسام العشرة, يعني هذه أقسام رئيسية ويمكن أن تدرج تحتها أي ناقض من النواقض. فنذكر باختصار يعني النواقض العشرة, الناقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى بقوله تعالى إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك, الذبح هذا شيء عملي ويكون من المكفرة, الذبح لغير الله, السجود لغير الله, دعاء غير الله, فدعاء هذا من أعمال اللسان ويكون مكفرا إذا دعا غير الله, والذبح لغير الله من أعمال الجوارح ويكون كافرا لو ذبح لغير الله. فقال الشرك بالله تعالى. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم, الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم, الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم, والناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, هذا ناقض إيه؟ اعتقادي. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر, والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر, من نواقض الإسلام السحر, ومنه الصرف والعطف, الصرف والعطف يعني السحر الذي غرضه التفريق بين متحابين أو التأليف بين متباغضين. الصرف اللي هو التفريق بين المتحابين بالسحر، والعطف اللي هو تأليف متباغضين عن طريق السحر، فهذا من نواقض الإسلام، ولا يزول الله تعالى من فعله أو رضي به كفر. من فعله يعني فعل هذا السحر أو رضي به حتى ولو لم يفعله كفر ولا يزول الله تعالى. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر أو لا تعمل به. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما نعم الثامن أو التاسع. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ثم قال الشيخ رحمه الله في آخرها، يعني لخصناها يعني إيجاز لها وهي رسالة مختصرة يعني خلاصته، قال الشيخ رحمه الله في آخرها: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجار والخائف إلا المكره. يعني لا فرق بين أن يأتي بناقض من هذه النواقض هازلا أو جدا، لأن الهزل بالكفر كفر والعياذ بالله تعالى، وبين أن يأتي بها خائفا إلا المكره، يعني الخوف إذا وصل إلى درجة الإكراه كان عذرا يمنع من التكفير، لكن الخوف خفيف يعني لا يصل إلى درجة الإكراه، خوف نقصان شيء يثير من مال أو فوات منصب أو شيء من هذه الأمور يعني التي لا تصل إلى درجة الإكراه، فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى لو أتى بناقض من هذه النواقض بسبب خوف إلا المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأذين عقابه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم نقنطهم. نعم حاضر إن شاء الله. فهذه نواقض الإسلام، واستمدها رحمه الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة، ما من ناقض من هذه النواقض إلا وقد وردت فيه نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف رضوان الله عليه. هناك طريقة أخرى لتقسيم النواقض، طبعا نواقض الإسلام يعني مثل الوضوء له نواقض والصيام له مبطلات، كل عبادة من العبادات لها ما يناقضها وما يبطلها وينفيها، كذلك الإسلام أيضا له ما ينقضه وينفيه. بعض العلماء قسم النواقض بطريقة أخرى يعني أيضا لا تعارض، يعني تقسيمات طرق مختلفة لكن المضمون والمحصل واحد. فبعضهم قسم النواقض إلى الأقسام الآتية، يعني النقض الأول إنكار ربوبية الله تعالى أو الطعن فيها، النقض الأول وما يتعلق بالربوبية، لأن التوحيد ينقسم إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فكذلك النواقض أيضا منها ما يتعلق بربوبية الله تعالى كنفي وجوده سبحانه وتعالى أو نسبة الخلق والتدبير إلى غيره كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ومن ينسب إيجاد الكون إلى الطبيعة أو إلى الصدفة أو كذا أو كذا. واعتقاد الشريك لله تعالى في ربوبيته، مثلا أن الله تعالى له شريك في الخلق أو التدبير أو الإيجاد أو التصرف في الكون أو كذا. الناقض الثاني ما يتعلق بالأسماء والصفات، الطعن في أسماء الله تعالى وصفاته بنفيها عن الله تعالى أو بإثبات صفات لله تعالى نفاها عن نفسه، كاعتقاد الذين نفوا عن الله تعالى صفات الكمال أو نسبوا لله تعالى صفات نقص لا تليق أو كذا. الناقض الثالث وما يتعلق بألوهية الله تعالى، الطعن في ألوهية الله تعالى بنفي استحقاق الله تعالى للعبادة واعتقاد شريك لله تعالى يستحق العبادة مع الله وصرف العبادة لغير الله، هذا يدخل في الناقض الثالث. الناقض الرابع وما يتعلق بالنبوات، كالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والقدح فيه ونحو ذلك، أو اعتقاد نبي بعده. وكذلك الطعن في شريعته صلى الله عليه وسلم بجحود شيء من الواجبات أو شيء مما هو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يعرف أحكام الإسلام أو أنكره جهلا. ثم الطعن أو الناقض الخامس، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم من جهة دينهم وإمامتهم وتبليغهم للدين، طعن في الصحابة رضي الله عنهم من جهة دينهم وإمامتهم وتبليغهم للدين، كاعتقاد تكفير الصحابة أو أن العشرة المبشرين بالجنة ليسوا من أهلها، أو رمي أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه ونحو ذلك. هذه أيضا يعني طريقة أخرى في تقسيم نواقض الإسلام، أنها يعني تندرج تحت هذه النواقض الخمسة أو تحت هذه الأقسام الخمسة. نعم، أول واحدة الربوبية، الثانية الأسماء والصفات، الثالثة الألوهية. نعم. طيب، هنا قول المؤلف رحمه الله وعن الأمن والإياس، يقول والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قبلها يقول ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، معنى ولا نقنطهم يعني لا نيأسهم من رحمة الله تعالى، لا نقنط المذنب من رحمة الله تعالى كما تقول الخوارج والمعتزلة. يعني الخوارج والمعتزلة عندهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فأخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، نصوص الوعيد التي فيها من فعل كذا فقد كفر، مثلا من نفي الإيمان عن من فعل شيئا، أخذوها كلها على ظواهرها وكفروا بالمعصية وقنطوا العصاة من رحمة الله تعالى وحكموا عليهم بالخلود في نار جهنم. فنحن لا نفعل يعني مثلهم، ولا نفعل في نفس الوقت مثل المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فهؤلاء ضلوا من باب وهؤلاء ضلوا من باب آخر. فلا نقنط المذنب من رحمة الله تعالى، لأن الله تعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي المقابل أيضا لا نؤمنهم من مكر الله تعالى، ليس مثل المرجئة وخاصة الإيمان التصديق، ما دمت مصدقا فافعل ما شئت من المعاصي فإنها لا تنقص إيمانك وإيمانك قد كمل بهذا، لا، لا نؤمن الناس أيضا من مكر الله تعالى، لأن الله تعالى قال لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام ولا يزول الله تعالى، يعني الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام، واليأس من رحمة الله تعالى ينقل عن ملة الإسلام، لأن الله تعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الآية الأخرى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك يعني يفيد هنا أن الرجاء وحده بدون خوف من الله تعالى أنه كفر والعياذ بالله تعالى، وناقل عن ملة الإسلام. إذن عدم الخوف من الله تعالى واقتصر الإنسان على الرجاء حتى أمن مكر الله فهذا من المكفرات. وكذلك إذا حصل العكس، أن وجد الخوف من الله تعالى وانعدم الرجاء في رحمة الله حتى أيس الإنسان من رحمة الله تعالى فهذا من المكفرات. ولذلك يقول وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني أهل القبلة أي المسلمون، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فيسيرون خائفين من الله تعالى خوفا يعني يمنعهم من معصية الله تعالى، ولكن لا ييأسهم من رحمته، وفي نفس الوقت هم راجون رحمة الله تعالى رجاء لا يجعلهم يأمنون من نكر الله ويركنون إلى يعني إلى أنهم من أهل الجنة بدون عمل أو كذا، وإنما رجاء يحفزهم على الاستزادة من فعل الطاعات ومن فعل الخير. وشرحنا قوله إيه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وقلنا أن هذا الكلام فيه مؤاخذة لأنه مبني على مذهب المرجئة. وشرحنا أيضا ما بعده، وصلنا إلى قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين سبحانه وتعالى صفة الولي، وأن أولياءه سبحانه وتعالى هم إيه؟ المؤمنون المتقون. أولياء الله تعالى هم المؤمنون وهم المتقون. فليس كما يزعم يعني المتصوفة ومن شابههم يعني أن الولاية يعني يجعلون الولاية يعني بمعنى ارتفاع التكاليف، ان الانسان يصل الى درجة يرتفع عنه فيها التكاليف الشرعية وتسقط عنه الواجبات، ويقولون مثلا فلان هذا قد بلغ اليقين والعياذ بالله تعالى، يعني انها زي درجة يعني من وصل اليها انتفت عنه التكاليف الشرعية وكذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا من الضلال يعني والخزلان، بل الولاية لا تتنافى مع العبودية، لأن أكرم الناس وأعظمهم قدرا وأتقاهم لله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عبد ربه سبحانه وتعالى حتى أتاه الموت. وتبين بهذا أن قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. فالمؤمنون كلهم أولياء الله، يعني كل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لأقسام الأولياء، هل يمكن أن يكون ولي الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يكون من قسم الظالم لنفسه، هل يدخل في مسمى ولاية الله تعالى، هل يدخل في مسمى ولاية الله تعالى؟ يعني إذا كان الإنسان فاسقا أو ظالما ولكنه يعني معه الإيمان الذي هو ركن، يعني لم يخرج من أصل الإيمان، يعني بعبارة أخرى معه مطلق الإيمان ولكن ليس معه الإيمان المطلق لفعل الواجبات وترك المحرمات، ولكن معه مطلق الإيمان، يعني معه قدر يحجزه عن الخلود في نار جهنم، فهل نثبت له الولاية؟ الجواب يعني الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة أنه لا تثبت له الولاية، وأن اسم الولاية لله تعالى إنما هو خاص بالمتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا اسم الولاية خاص بالمتقين، وأما الظالمون والفاسقون ولو كان معهم أصل الإسلام، ولو كان معهم أصل الإسلام ومعهم قدر من الإيمان يعني يمنع خلودهم في النار، إلا أنهم لا تثبت لهم صفة الولاية. نعم، المعنى اللغوي للولاية، الولاية تأتي بمعنى النصرة والتأييد، بمعنى النصر أولياء الله تعالى يعني الذين ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم، وتأتي بمعنى المحبة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويدنيهم ويقربهم، يعني محبوبون من الله المقربون منه الذين ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم. فهؤلاء هم أولياء الله تعالى. فأولياء الله تعالى قسمان، السابقون والمقتصدون، نستطيع أن نقول أولياء الله تعالى قسمان، قسم هم السابقون وقسم هم المقتصدون، لأن هذه الأمة من ثلاثة أقسام كما في سورة فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرم، والسابق هو الذي زاد على ذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات. يعني السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وزاد عليها يعني بفعل يعني ما تيسر من المستحبات، وترك المحرمات وزاد عليها ترك كثير أيضا من المكروهات. وأما الظالم لنفسه فهو الذي يعني يقع في بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، طبعا هذا على افتراض أنه يعني مات مصرا على ذلك لم يتب. أما التائب فإن التوبة تمحو ما قبلها، يعني إذا تاب الإنسان يعني وقع في معصية ثم تاب، فحال كونه تائبا من المعاصي ومقلعا عنها فهو في حكم الأولياء في هذا الحال. فإذا زل يعني وقت كونه على معصية تنتفي عنه صفة الولاية، ثم إذا تاب واستقام وأقلع عن المعاصي وعن ترك الواجبات فهو ولي لله تعالى في هذه الحالة. وأولياء الله تعالى يكرمهم الله تعالى بالكرامات، يعني من معتقد أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء يعني هي خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، يجريها الله تعالى لأوليائه معونة لهم، معونة لهم في دينهم أو دنياهم، معونة لهم في دينهم أو معونة لهم في دنياهم. وذكروا من أقسام الكرامات أن الكرامات تنقسم إلى كرامات من جهة الكشف ومن جهة الرزق، تفصيل هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العديد من كتبه. فهناك يعني كرامات للأولياء من جهة الكشف، يعني أن الله تعالى يكشف لهم بعض الأمور المستقبلية، هم لا يعلمون الغيب ولكن يجعلهم يتفرسون يعني ويتوقعون حصول أشياء وتقع كما توقعوا يعني لإيمانهم، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يعطيهم صدق الفراسة يعني على سبيل التوقع. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وما أطلع الله تعالى رسله عليه من الغيوب فهم لا يعلمونه إلا بوحي من الله تعالى. والأولياء يعني لا يعلمون الغيب على سبيل الجزم واليقين ولكن على سبيل الفراسة والتوقع، يعني يتوقعون حصول الأشياء وتقع كما يعني توقعوا، فيخبرون مثلا أنهم يتوقعون حصول كذا وكذا وكذا وتقع الأشياء كما يتوقعوا، كما في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان والتمييز بين الحق والباطل والتمييز بين الأمور والتفريق بينها. فهذه الكرامات اللي هي من جهة الكشف. ومما ورد في هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما توفي كانت امرأته حاملا، فتوقع أنها تضع أنثى وقسم الميراث على أن الحمل الذي في بطن امرأته أنثى وكان كذلك يعني كما وقع كما توقع رضي الله عنه، إما يكون على سبيل الفراسة إما أن يكون عن طريق رؤية صالحة، رؤية صالحة يعني يكون فيها تبشير مثلا بأشياء ستقع أو كذا. يعني طبعا حصل هذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما قدم التتار، لما التتار يعني قدموا كان الناس يعني في وقع اللي يقال له وقعت قشحب أو كذا اسم موقع يعني اسم مكان وقعت فيه وقع بين المسلمين والتتار، وشارك فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان الناس يعني في فزع وخوف من التتار لأنهم يعني كانوا ما دخلوا بلدا إلا يعني نكلوا بأهلها و يعني واستولوا عليها. لكن في هذه المرة قال شيخ الإسلام رحمه الله للجيش المسلم يعني أقسم بالله تعالى أن التتار سينكسرون في هذه المرة وأن الغلبة ستكون في هذه المرة للمسلمين. فقالوا له قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، يعني أقولها تحقيقا لا تعليقا، مش تعليق على هذا شيء محقق يعني لا بد وأن يقع، كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أن التتار ينكسرون في هذه المرة، وأقسم لهم بالله أنهم ينكسرون، ووقع كما أخبر يعني رحمه الله تعالى. وابن القيم حكى أشياء عجيبة يعني ليس في علم الغيب ولكن على سبيل الفراسة والتوقع، أنه يعني يصبح له يعني توقع عظيم يعني وقوع الأشياء كما توقعها، ويصدق حدسه يعني أو فراسته بأمر الله تعالى. كذلك قد تكون كرامة بالرزق، برزق يعني في خرق للعادة، يرزق الإنسان شيئا في خرق للعادة، منه ما جاء في كتاب الله تعالى عن مريم عليها السلام، هي ليست نبية، هي امرأة صديقة صالحة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ويجد عندها رزقا ولم يدخل عليها أحد. وكذلك يعني بعض السلف وكذا يعني كان خرج يعني معه درهم ليشتري دقيقا لأهله، فوجد مسكينا فتصدق بالدرهم وملأ الجراب ترابا ورجع إلى بيته، فوضع كيس التراب يعني ونام، فاستيقظ على رائحة الخبز وكذا، وامرأته تخبز يعني خبزا شهيا وكذا، فقال لها من أين هذا الخبز؟ ما كان في البيت دقيق وذهب يشتري الدقيق، فقالت من الدقيق الحواري اللي هو الأبيض النقي الذي أتيتنا به، يعني التراب تحول إلى دقيق بأمر الله تعالى. فكثير من هذه الوقائع يعني وقعت بالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر يعني في مجموع الفتاوى يعني أكثر من 30 كرامة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد يعني الثابتة. وقد تكون الكرامة بالمعونة، يعني بالمعونة للأولياء يعني في دينهم أو دنياهم، معونة في أمر الدين أو في أمر الدنيا بأشياء يعني يعينهم الله بها وينصرهم بها على عدوهم، منها يعني أبو مسلم الخولاني رحمه الله لما أراد الأسود العنسي أن يحرقه بالنار وألقاه فيها فإذا هو قائم يصلي وخرج منها ولم يحترق، جعله الله عليه بردا وسلاما وقبله عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. وبعض السلف يعني بعض السلف مات حماره وهو في السفر وليس معه أحد وكذا، فدعا الله تعالى أن يحييه له فأحياه الله تعالى ووصل المسير عليه. والصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بورك له في قصعة، كان أتى بقصعة يعني فيها طعام، جعل الطعام لا ينفد يعني يظل يأكل ولا ينفد الطعام، في قصة موجودة في صحيح البخاري يعني الطعام يعني قليلا وظلوا يأكلون، وكلما أكلوا يعني ربط طعامه من أسفلها إلى أعلاها حتى عادت كما كان. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم يعني ولم يهلك، أكل السم يعني عاندا، شرب السم عاندا يعني أمام الروم وكذا، وقال لهم رأيتم لو شربت هذا السم فلم أهلك أو كذا، شربه ولم يصبه بأدم. وعمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تصافحه، يعني إلى غير ذلك. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لقيه أسد، كان في البر يعني، وخرج عليه أسد فاتك يعني، فكلمه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنت، قال أنا سفينة مولى رسول الله وأنت يعني خلق من خلق الله وكذا، ولا تؤذي يعني مولى رسول الله، فإذا بالأسد يعني يدنو منه ويتمسح فيه ويمشي خلفه، فظل يعني صاحبه ويسير خلفه حتى وصل إلى طريقه وكذا. كرامات يعني كثيرة. طبعا برضو قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما انشق له، لما سار بالخيل على البحر يعني في فتح البحرين، علاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، في بعض فتوحات فارس كان معه الخيل والبحر يعني أمامه، ويريدون عبور البحر أو كذا، كان عبور الخليج يعني حتى يصلوا إلى الفرس في الجهة الأخرى، فقال لهم، قال لجيشه يعني سيروا بسم الله وسمى الله تعالى، وسار بالجيش، فمشى الخيل على سطح الماء حتى إن أحدهم يعني وهو في الطريق سقطت مخلاته، مخلاة يعني فيها زاده، وسقطت يعني في البحر وكذا، وكلمه فتركهم ورجع يعني بفرسه، فأتى بالمخلاة يعني وسط البحر وكانت طافية على سطحه ورجع بها، تم العبور، حتى أن الفرس يعني لما رأوهم جعلوا يصرخون يعني يقولون شياطين وكذا، وكانت هزيمتهم بسبب رؤية الجيش يعني قادما يمشي على الماء. وحصل أيضا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عبر النهر، أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عبر نهر دجلة يعني بالخيل ولم تبتل سروجهم وكذا. في الحقيقة كرامات عديدة يعني حصلت لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فلمن بعدهم يعني من علماء الأمة ومن الصالحين. وذكر شيخ الإسلام يعني أن الكرامات يعني أكثر ما تكون في العباد وفي المجاهدين وتقل في العلماء، يعني كل كرامات تكثر في العباد تكثر في المجاهدين إذا كان يعني، وتقل في العلماء. وقال يعني أن العالم يعني أفضل من العابد، لكن يعني الغرض الأساسي من الكرامة يعني أنها لتثبيت العابد على عبادته وتثبيت المجاهد على جهاده وكذا. وأما العالم فقالوا يعني أن الله تعالى يعني ثبته بما معه من الخير والعلم وكذا، يعني يكون كافيا لتثبيته، فتقل فيهم الكرامات يعني، لذلك يعني يقل ذكرها عن العلماء وتكثر الكرامات في سير العباد وفي سير المجاهدين. و يعني هناك يعني كلام طويل عن الكرامات، يعني هذا خلاصته. والكرامات تكون يعني تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحقيقة هي من تمام معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بوفاته إلا ما بقي يعني كالقرآن الكريم، ومما بقي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إكرام أمته من بعده ببعض الخوارق، فتكون يعني دليلا على صدق شريعته صلى الله عليه وسلم وصحة اتباعه. ومن الفروق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة يخفيها صاحبها، يعني كرامات الأولياء يخفونها في العادة يعني إلا ما عرف منها عن غير قصد من أصحابها، بخلاف معجزات الأنبياء فإنهم يعني يظهرونها لأن الغرض منها التحدي للأمة يعني للمشركين يعني وإثبات صدق النبوة وكذا. فالأصل في المعجزات الإظهار، وأما الكرامات فالأصل فيها الإخفاء إلا ما ظهر منها، أو يعني بعض الكرامات يعني يتعمد أصحابها إظهارها أحيانا في مواقف الخصومات والحجاج يعني مع الفرق ونحو ذلك، أحيانا يظهرون شيئا منها لهذا الغرض. فيقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ذلك يعني فإن أكرم الكرامة الاستقامة، يعني يقول العلماء أكرم الكرامة هي الاستقامة على شرع الله تعالى. أعظم كرامة يكرم الله تعالى بها العبد هي الاستقامة على دينه والاستقامة على شرعه. والكرامة ليست دليلا على يعني علو المنزلة عند الله تعالى، يعني ليس من أكرم بكرامة يعني كان ولا بد أعظم قدرا ممن لم يكرم بهذه الكرامة. بعض مثلا من جزم بأنهم يعني أفاضل الصحابة وخيارهم لم تنقل عنهم كرامات كتلك التي نقلت عن من هم دونهم، وبعض التابعين يعني عرفت عنهم كرامات عديدة لم تعرف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. كثير من فضلاء الصحابة لا تكاد تعرف لهم كرامة، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كاد لا تعرف له مثلا أشياء من الخوارق والعادات أو كذا لشخصه، وأفضل من كثيرين مثلا من التابعين ومن جاء بعدهم ممن أجريت على أيديهم كرامات عديدة وهكذا. فالقصد أن الكرامة ليست دليلا يعني على علو المنزلة عند الله تعالى، هي يعني دليل خير إن وقعت لمستقيم على شرع الله تعالى، لكن ليس بالضرورة أنه يكون أفضل ممن لم تقع له الكرامة. وكذلك إذا رأينا شيئا من خوارق العادات مع إنسان منحرف عن شرع الله تعالى، تكون هذه الخوارق من جنس السحر والشعوذة وتلاعب الشياطين به، ولا تكون دليلا على صدق منهجه. يعني الصوفية طريقته من الكرامة يعني هي الدليل على صدق المنهج وعلى صدق الطريقة. فيقول لك إن تجد مثلا شخصا يعني منحرفا عن الدين، لا يصلي ولا يصوم ويقترف الفواحش وكذا، يزني ويسرق ويشرب الخمر وكذا، لكنه مثلا وقعت له بعض خوارق العادات، مشى على الماء أو طار في الهواء أو كذا، كل خلاص هذا دليل على أنه إنسان يعني له منزلة عند الله، ودليل على أنه أصلح الصالحين وأفضل الأولياء وكذا، وهذا من الضلال المبين. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن غيره من السلف أنه قال يعني لو رأينا الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، يعني معنى الكلام يعني لم نتبعه حتى ننظر إلى استقامته على شرع الله تعالى، وهو يعني مستقيم على شرع الله. فإذا كان مستقيما على شرع الله ووقعت له هذه الخوارق فتكون إن شاء الله علامة خير له، ونرجو له بها خيرا، لكن لا نفضله بها على من هم يعني أتقى منه وأصلح منه وكذا. وفي نفس الوقت أيضا إذا وقعت هذه الخوارق لإنسان منحرف فنقول هذه من السحر والشعوذة ومن تلاعب الشياطين حتى يضلوا الناس بهذا الشخص المفتون. فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ليس أكرمهم أكثرهم خرقا للعادة ولا كذا، إنما أكرمهم أطوعهم لله تعالى وأتبعهم للقرآن، هذا هو أكرمهم عند الله تعالى. ثم قال والإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذا قد سبق شرحه، تكلمنا عن أركان الإيمان يعني من قبل، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ثم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكيرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وأنا في هذا الموضع أتكلم عن عصاة المؤمنين يعني أهل الكبائر، وأنهم لا يخلدون في النار إذا ماتوا موحدين لله تعالى، ليس فقط يعني عارفين، لأن الإيمان ليس هو المعرفة فقط، وإنما إذا كان معهم يعني ركن الإيمان كما شرحنا، فإذا ماتوا وهم موحدون معهم ركن الإيمان فإنهم لا يخلدون في نار جهنم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا جمعنا بين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، نجد أن آية إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين، آية إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين بما فيها الشرك، يغفر الذنوب جميعا، الشرك ذنب من الذنوب يغفره الله تعالى وبقية الذنوب لمن تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب بما فيها الشرك. وأما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذه في حق غير التائبين، لذلك تكون هذه الآية دليلا لأهل السنة على أن المصرين على المعصية، المصر هو الذي يموت غير تائب، الذي يموت وهو غير تائب من المعصية، فهذا في حقه نزل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي معصية دون الشرك إذا مات غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله، وأما الشرك إذا مات غير تائب منه فإن الله لا يغفر، وأما التائب من الشرك وغيره فيدخل في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، بالإضافة طبعا إلى أحاديث الشفاعة فإنها صريحة في أن عصاة الموحدين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه مثقال دينار نصف دينار مثقال ذرة مثقال حبة من خردل، كما جاء في الأحاديث. ثم ختم بهذا الدعاء العظيم، ختم بهذه الفقرة أو الكلام عن الإيمان، قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. فالله تعالى هو ولي الإسلام وهو ولي أهل الإسلام، فدعا الله سبحانه وتعالى بالتثبيت على الدين والتثبيت على الإسلام. وبهذا انتهي هذا الموضع ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قولوا قولي هذا واستغفروا الله. تفضل. لمن لا أمانة له. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا إيمان يعني لا إيمان كامل، يعني لا إيمان هو الإيمان المطلق، يعني الأحاديث التي فيها نفي الإيمان إذا كان عمن عمل عملا من الأعمال، إذا كان عامل هذا العمل معه أصل الإيمان أو الإيمان الذي هو ركن، فلا إيمان يعني لا إيمان كامل أو نفي الإيمان المطلق، وهذا لا يمنع إثبات مطلق الإيمان له حديث في النصوص. نعم، الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، يعني إذا كان يعني مستحلا لهذا أو يعني ممن يناقض عنده ناقض من نواقض الإسلام فلا إيمان له، يبقى نفي الإيمان بالمرة في حق هذا الشخص. أما إذا كان هذا الشخص يعني قد أتى بالإيمان الركن وليس عنده شيء من نواقض الإيمان لكنه فعل الخيانة أو الزنا أو كذا فلا إيمان له، أو ليس بمؤمن يعني الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، وكان هذا لا يمنع أنه معه قدر آخر من الإيمان، يعني قد يثبت للإنسان بعض الإيمان وننفي عنه بعض الإيمان. في شيخ سؤال. تفضل. نعم، قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله، لأن العبد يخرج من الإيمان بأشياء كثيرة غير الجحود، قد يخرج بعمل إلقاء المصحف مثلا في قذر والعياذ بالله تعالى، الذبح لغير الله، الطواف بغير الكعبة، هذه أعمال تخرج من الإيمان وهي غير جحود ما أدخله فيه، وقد يخرج بقول كسب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء غير الله، هناك يعني أقوال وأعمال قلبية ولسانية ومن أعمال الجوارح تخرج الإنسان من الإيمان غير جحود ما أدخله فيه. ولكن المرجئة لأن الإيمان عندهم هو التصديق، بالتالي كان الكفر عندهم هو الجحود والتكذيب. لكن على مذهب السلف الكفر منه كفر العناد والاستكبار، منه كفر الإعراض، مجرد الإعراض، الإعراض هذا ترك وهو من الكفر، الإعراض عن الدين بالمرة، يعني لا يتعلم ولا يعمل به ولا يعني ولا كأنه له أي علاقة في الإسلام من قريب أو بعيد، هذا من المكفرات الإعراض. وبعض الأعمال مكفرة، كفر عملي وكفر قولي. شيخ، في سؤال الشيخ اللي هو هل على الإطلاق يعني اللي يتفوه بكلمة كفر هل عليه انه يظل هل يكون كافرا حتى يشهد يعني ويدخل الشهادة ثاني ولا ايه احكامه؟ سؤال يعني باللغة الانجليزية. نعم، اخونا يسأل يعني من تلفظ بكلمة الكفر هل يكون كافرا مجرد التلفظ بها حتى يتلفظ بالشهادتين؟ طبعا احنا تكلمنا على التفريق بين النوع والمعين، يعني على سبيل العموم نقول يعني من تكلم بكلمة الكفر كفر، أما الشخص المعين الذي تكلم بكلمة الكفر فهنا ينظر فيه هل هو يعني توفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، إذا كان توفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه فإنه يكفر بعينه. من الموانع الجهل، ومن الموانع الإكراه، ومن الموانع التأويل وغير ذلك. فإذا كان هو هذا الشخص المعين يعني يعلم من نفسه أنه وقت أن تلفظ بها يعني كانت الموانع التكفير منتفية في حقه وشروط التكفير موجودة، فإنه يكفر بهذا، بالتالي لا يعود إلى الإسلام حتى يتلفظ بالشهادتين ويتوب مما فعل ويندم على ما فعل فيعود إلى الإسلام مرة أخرى. نعم. طب لو في أسئلة مثلا دخل الدرس نبدأ بها الأول وبعدين نأتي بها. So for the questions inside the class, inshallah, first. نعم. نعم. نعم. نفس الشيء يعني ذكرنا النواقض كلها بصفة عامة، يعني حسب إذا كان شخص معين يعني تكفير الشخص المعين يتوقف على يعني توفر شروط التكفير في حقه وانتفاء المعينه. نعم. نعم. نعم. هذه في الحقيقة مسألة يعني مهمة، يعني وقع فيها كلام طويل، هي مسألة مرجئة الفقهاء، هل خلافهم مع مذهب السلف خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ هناك قولان في الحقيقة لأهل السنة، بعضهم يقول خلاف لفظي أو شكلي، لأنهم وإن قالوا إن العمل ليس من الإيمان إلا أنهم قالوا إن العمل يعني ثمرة من ثمرات الإيمان، ومن جهة التطبيق العملي فنجد يعني أن الحنفية يعني عندهم أبواب للردة وحكموا فيها على من ذبح لغير الله، يعني حكموا يعني على من أتى بشيء من المكفرات العملية والقولية أو سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالمصحف أو كذا. من جهة التطبيق العملي نجد أنهم يكفرون من فعل هذا وإن كانوا يخرجونه على أنه يتنافى مع التصديق أو يتنافى مع الإقرار، لكن المحصلة النهائية يعني واحدة أنهم يكفرون بهذه المكفرات العملية والقولية، وطبعا العمل عندهم وإن كان يعني ليس جزءا من حقيقة الإيمان إلا أنه ثمرة من ثمراته ومن مكملات الإيمان ويترتب عليه الثواب والعقاب وكذا. فالبعض قال يعني الخلاف شكلي أو لفظي، لكن في الحقيقة القول الآخر الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني من قال الخلاف شكلي أو لفظي الحافظ الذهبي رحمه الله وتبعه كثير من العلماء. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وممن يقول هذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكثير من العلماء قالوا الخلاف حقيقي وليس لفظيا، لأنه يعني يترتب عليه إخراج العمل من الإيمان والشرع قد أدخله فيه، ويترتب عليه خلاف في التسمية، تسمية الإنسان مؤمنا كامل الإيمان أو مؤمنا ناقص الإيمان أو كذا. البعض يعني يقول إنه حقيقي من هذا الباب من جهة أنه يترتب عليه مخالفة السلف وأنه يترتب عليه تسمية ناقص الإيمان كامل الإيمان ويترتب عليه إخراج العمل من الإيمان وقد أدخله الله فيه. يعني على كل حال يعني ثمرات الخلاف يمكن حصرها في مسائل معينة وتختلف وجهات النظر بعد ذلك. يعني هذه الأسباب تجعل الخلاف حقيقيا أو تجعله لفظيا. الله نعم. والله تعالى بكشف يعني بعض الأمور المستقبلية له يعني ذكرنا يعني ليس على سبيل علم الغيب يعني الذي استأثر الله به ولكن على سبيل يعني التوقع وكذا. هل له أن يأخذ يعني قرارات ويبنيها على هذه التوقعات يعني ويرتب أموره على هذا؟ والله المأثور يعني عن السلف يعني الذين وقع لهم أشياء من هذه الأمور أنهم يعني بنوا على ذلك يعني بعض القرارات والترتيبات وكذا. لكن أيضا يحسن بالإنسان أن يجعل خط رجعة يعني ربما لو كان يعني خطأ ما يكون عليه ضرر يعني كبير في دينه أو دنياه أو كذا تجاه هذه القرارات المتخذة يعني. الله أعلم. تفضل يا أخي. إن شاء الله نختم بهذا السؤال. السؤال يعني عن من حصل على الإقامة عن طريق الكذب أو كذا. الجواب يعني أن الكذب محرم يعني على كل حال. هذا الجواب العام أنه لا يجوز للمسلم أن يكذب من أجل الحصول يعني على شيء من الدنيا وكذا. وهذه ليست ضرورة يعني تبيح للإنسان الكذب حصول مثلا على بعض المزايا والفوائد الدنيوية وكذا. ليست ضرورة تبيح للإنسان الكذب يعني هذا الأصل يعني. أما ما يترتب على ذلك من الأمور وكذا في تفصيلات يعني أخرى إن شاء الله تبحث في موضعها إن شاء الله. الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله.